الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فلا زال الكلام موصولا حول مقدمة المصنف رحمه الله العقدية. قال رحمه الله تعالى، قال الناظم رحمه الله: له كلام قدرة، سمع بصر، إرادة، علم، حياة، جل خبر. هذه التي يسمونها بالصفات، بصفات المعاني. والصفات المعنوية وهي سبع، والصفات المعنوية كونه مثلا متكلما، كونه قادرا، كونه سميعا، كونه بصيرا، فهذه سبع أخرى فتصير أربع عشرة صفة مع صفة واحدة نفسية وخمس صفات سلبية، هذه ست، يصير مجموع 20 صفة، فيصير المجموع 20 صفة كما تقدم. الآن يتكلم لنا رحمه الله عن صفات المعاني، وبعدها قال في البيت الذي بعده: وكونه حيا مريدا قادرا ومتكلما سميعا مبصرا وعالما جل عن التمثيل لآخر كلامه. إذن كونه متصفا بهذه الصفات، هذه هي الصفات المعنوية. قوله له، قال خبر مقدم، كلام، طبعا معروف أنهم يستدلون على هذه بالصفات بأدلة عقلية، مثلا كما قال ابن عاشر: لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما، وهذا واضح، لا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إلى غير ذلك من الأدلة النقلية. طبعا هم يستدلون بأدلة نقلية لما سبق الكلام عليه، السبب الذي يجعلهم يرون أنه لا يصح الاستدلال بأدلة نقلية في هذا. طيب، بالنسبة للسمع والبصر والكلام اختلفوا فيها، فمنهم من قال استدل عليه بالدليل النقلي، ومنهم من قال العقلي، وهو أن المتصف بها أكمل من غيره، وهذا طبعا دليل عقلي نوعا ما مشكل على أصولهم. وعلى كل حال، يعني كما قال: والسمع والبصر والكلام بالنقل مع كماله ترام. قال هنا الشارح: قوله له خبر مقدم، كلام مبتدأ مؤخر وسواغ الابتداء بالنكرة الإفادة، وكلام الله طبعا معروفا، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، وكلام الله صفة قديمة قائمة بذاته، منزهة عن الحروف والأصوات والتقديم والتأخير واللحن والإعراب وسائر أنواع التغيرات، وكلامه جل وعلا واحد في ذاته وينقسم باعتبار دلالته. هذا كلام طبعا يعني فيه كثير من التفاصيل الباطلة. أولا قوله قديم، هذا فيه إجمال، أصله قديم وأحاده متجددة، قائمة بذاته بمعنى أنها لا تسمع، هذا باطل أيضا، أو بمعنى أنه قديم دائما بقدم ذاته، كل أفراده قديمة، بل هم عندهم أصلا لا أفراد له، وواحد كما قال: واحد في ذاته ينقسم باعتبار دلالته، فباعتباره إلى طلب فعل الصلاة أمر، باعتبار دلالة إلى طلب ترك الزنا مثلا نهي، وما أبطل هذا. كيف كلام واحد يقولون إذا تعلق بفعل الطلب، مثلا بطلب فعل الصلاة، هو نفس الفعل الكلام وهو واحد فقط، ليس فيه أي تعدد، ولا هو نفسه المتعلق بالنهي عن الزنا، ولكن باعتبار تعلقه بهذا يعتبر طلبا. وإذا كل المطلوبات مطلوبة وكل المنهيات بكلام واحد ليس فيه. بل بعضهم قال إذا عبر عنه بالعربية الفصحى يكون قرآنا كما سيأتي، هو نفسه سيذكر هذا، وما أبطل هذا الكلام. كيف يتخيل الإنسان أن التوراة والإنجيل شيء واحد؟ وهل موجود في التوراة قصة يعني؟ ولذلك بعضهم حاول أن يتأول هذا ولا يقول به، لأنه من أبطل الباطل وبطلانه. هل يقول هذا عاقل ويقولون هذا هو العقل ونحن قدمنا العقل؟ أي عقل هذا؟ هل يقال إن قصة أحد وبدر وكذا مذكورة في التوراة؟ هذا كلام يعني بطلانه يغني عن إبطاله، سبحان الله. ولولا هذا يدل على أن الهداية من الله عز وجل، وإلا كيف هؤلاء العلماء؟ طبعا لا شك أن المحققين منهم يحاولون إيجاد مخارج لمثل هذا، لكن لماذا أصلا نقول به ثم نلتمس به المخارج؟ يعني له مخارج، لا النقل دل عليه وهذا واضح، ولا العقل حتى يدل عليه. ولهذا تجد أهل الكلام متخبطين، فالمعتزلة من أهل الكلام، والأشعريون أهل الكلام، والكلابية وحتى الكرامية قد يعدون من أهل الكلام لكن في جانب آخر، وكذلك الماتريدية، ومع ذلك تجد بينهم خلافا شديدا، بل إن فرق المعتزلة يكفر بعضها بعضا، وكل منهم يزعم أن القواطع العقلية معه، ولهذا يكفر من خالفه. هذا يدل على أنه من يضلل الله فما له من هاد، لما تركوا كما قال الإمام أحمد خالفوا الكتاب واختلفوا فيه، يعني في ترك الكتاب، أو كما قال. فالابتداع سبب للفرقة، والاجتماع والأخذ بالكتاب والسنة سبب للاجتماع، ولهذا أهل السنة والجماعة وأهل البدع من سيماهم التفرق، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أهل الشرك وأهل الابتداع، لأنهم ليس عندهم ضابط ولا رابط، لهذا يعني تجدهم يبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا وكذا. ولذلك من سيما أهل السنة أنهم يعني يعذرون وأنهم يتفقون ويعترفون خلافا لما يزعمه بعض المنتسبين إلى أهل السنة. طيب، قال فباعتباره إلى طلب كذا، قال وباعتبار دلالته على أن الطائع له الجنة واحد، تخيل كلام واحد، هو خبر وهو إنشاء وهو أمر وهو نهي وهو كله كلام واحد لا فرق، ليس في تعدد يقولون. وقول له الجنة وعد، وباعتبار دلالته على أن العاصي يدخل النار وعيد إلى غير ذلك، ويعبر عنه بعبارات مختلفة، فإن عبر عنه بالعربية الفصحى فالقرآن. تخيل هذا الكلام، يعني أنت الآن تقرأ كلام أشاعر عشان ما يقول ناس يفترون عليهم أو كذا، هذا كلامه. والقرآن هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن عبر عنه بالسريانية فالإنجيل إلى غير ذلك، لا حول ولا قوة. والدليل عليه من القرآن وكلم الله موسى تكليما، يعني على صفة الكلام، هذا صحيح لكن ليس على ما تزعمونه أنتم. أنتم تقولون لا يسمع، ثم تقولون كلم الله موسى، كيف كلمه؟ خلق كلاما في الهواء يأتيه من جهة هذه الشجرة وما إلى ذلك، كلام باطل. الثاني من صفات المعاني القدرة، والقدرة في اللغة ضد العجز، عند أهل التوحيد هي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد كل ممكن، يعني أن القدرة لا تتعلق إلا بالممكنات، فهي لا تتعلق بالممتنعات ولا بالواجبات، وهذا صحيح. الممكن هو الذي يمكن إيجاده ويمكن إعدامه، وأما الواجب مثلا ما يجب وجوده لا تتعلق به القدرة لأنه لا بد من وجوده كالصفات، وكذلك الممتنعات لا تتعلق بها القدرة، ولهذا قال يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة، يعني ليس كل مقدور يحصل، ولا بد إذا أراده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو على كل شيء قدير، لكنه ليس لكل شيء مريد، بل على ما تقتضيه حكمته طبعا خلافا للأشاعرة كما سيأتي. ودليلها من النقل إن الله على كل شيء قدير، وتتعلق القدرة بالممكن، والتعلق عند علماء هذا الفن هو طلب الصفة، تمام، تعلق الصفة، أقول ارتباط الصفة يعني بالشيء المعين اقتضاؤها له، وعبر بالطلب، طلب الصفة. ولا شك أن القدرة من الصفات الذاتية، لكن على كل حال سمع بصر قال معطوفان بحذف العاطف، وهما صفتان قائمتان بذاته تتعلقان بكل موجود على وجه الإحاطة به تعلقا زائدا على تعلق العلم. ودخل في قولنا بكل موجود الأصوات ولو خفية جدا والأجسام وألوانها، فيسمع سبحانه جميعها الظاهر، ويبصر جميعها، بمعنى أنها منكشفة ومتضحة له بسمعه وبصره من غير سبق خفاء. ويجب اعتقاد أن الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر، وأن كل منهما غير الانكشاف بالعلم، ولكل حقيقة يفوض أمرها إلى الله. يا جماعة احمدوا الله على عقيدة السلف، شوف هذا الكلام المتناقض المتهافت، يعني يقول هو يريد أن يقول السمع والبصر تعلق بكل موجود. ماذا يريد؟ يقول مثلا الله عز وجل يسمع الأصوات، وهذا لا إشكال فيه، ويسمع الذوات. يا ابن الناس كيف يسمع الذوات؟ قالوا يسمع، لأن الله عز وجل سمعه ليس كسمع المخلوقين. طيب كلمة سمع أصلا ما يفهم منها في لغة من اللغات ليس العربية فقط، إلا أنها متعلقة بالأصوات. قد سمع الله قول التي تجادل في الزوات، يستمع. سبحان عائشة قال سبحان من سمع وسع سمعه الأصوات، قالوا لا يسمع الجدار. يا ابن الناس كيف يسمع الجدار؟ يسمع الجدار ويسمع البيت ويسمع، يسمعك أنت، أنت ذاتك ليس صوتك، ذاتك مسموع عند الله. يا لا حول ولا قوة. ثم طيب والبصر قال يتعلق بغير المرئيات، الأشياء التي لا يمكن أن ترى أصلا، مثلا المعاني هل ترى؟ قالوا يراها. طيب هي أصلا ليست مرئيات، غير قابلة للرؤية، مع أنهم شوف التناقض، قبل قليل قيد القدرة، قال القدرة تتعلق بالممكنات فقط ولا تتعلق بالإش بالممتنعات. لماذا هناك ما اعتبروا أن هذا تشبيه وأن قدرة الله تتعلق بالممتنعات وأنه لا مانع؟ انظر إلى هذا التناقض. ثم أورد عليهم إشكال أكبر من ذلك، قالوا لهم طيب إذا قلتم العلم يتعلق بكل موجود والبصر يتعلق بكل موجود والسمع يتعلق بكل موجود، فما الفرق بينها؟ قالوا شوف الآن من أجل إجابة عن هذا الإشكال، قال أنا ما أعرف بالواضح، قال لا نعرف نحن ما هو الفرق، وإنما إلى الله عز وجل. طيب أنتم تأتون بأشياء من كيسكم أصلا لا يدل عليها نقل ولا عقل، ثم تقولون نفوض أمرها إلى الله. الحمد لله، هذا يدل على أن الإنسان مهما كان ذكيا ومهما كان يعني مثلا له من العقل والاطلاع وكذا، فالهداية أمرها إلى الله. تجد عجوز على تعرف الفرق بين السمع والبصر، وعالم مثلا شيخ الأزهر يقول لك والله ما هذه مسألة مشكلة الفرق بين السمع والبصر. تخيل هذا يعني، ومن يضل الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له منه، هذا كله بسبب الخلق الإلف العلمي. يعني أنا وأنت الله أعلم لو كنا نشأنا على عقيدة أشعرية يمكن كنا نسلم لمثل هذه الاضطرهات ونقول خلاص هذا هو مذهب أهل السنة نؤمن به. والله المستعان، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. وقوله صفتان قائمتان بذاته تتعلقان بكل موجود، السمع والبصر وإن كان هما صفة يعني هي هما صفتان ذاتيتان من جهة أصلهما، إلا أنه طبعا سمع الصوت المعين يحصل وقت حصول الصوت، لا يمكن أن نقول سمع الصوت قبل حصوله أصلا، ولا رأه قبل حصول قبل رأى الشيء قبل وجوده مثلا. وهذا ليس فيه إشكال على أصول أهل السنة، لأنهم أصلا يثبتون شيئا زائدا على ذلك، حتى الأشياء التي تتعلق بها الإرادة تحصل في وقت دون وقت، ما عندنا إشكال. أما هم لأنهم ينفون حلول الحوادث يحصل عندهم إشكالات كثيرة، لأنهم يبنون على أصول باطنة أصلا. قوله إرادة ودليله ما قال من النقل إن الله سميع بصير، قوله إرادة، ولهذا نحن نريد أن ننبه على شيء، وهو أنهم مثلا بعضهم يقول الأشاعرة يتفقون معنا في إثبات الصفات السبع، هذا ليس دقيقا، ليس دقيقا بإطلاقه هكذا، وإنما هم يشتركون معنا في الإجمال، أما في التفصيل فعندهم أشياء كثيرة يعني يخالفوننا فيها ونخالفهم فيها. قوله إرادة الصفة السابعة الخامسة من صفات المعاني، وهي لغة مطلق القصد وعرفا هي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يخصص بها الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم، يعني أنه صفة قديمة قائمة بذاته، صفة ذاتية، ولا شك أن الإرادة في أصلها صفة ذاتية، لكن عندما يكون هناك عند الله عز وجل أراد كل ما حصل من قديم طبعا من الأزل، لكن هل عند فعله لفعل معين في وقت معين أو عندما يريد من عباده كونا وقدرا أن يفعل فعلا معينا في وقت معين، هل هذا له إرادة أخرى متجددة؟ الصحيح نعم له إرادة أخرى متجددة. ولهذا انظر إلى اللفظ القرآن الذي فيه الشفاء، شفاء القلوب وإزالة الشكوك، قال إنما أمره إذا أراد شيئا، وإذا ظرف الزمان ضمن إيش معنى الشر، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيك، إذا الإرادة تحصل في وقت، لأن إذا هذا ظرف كما تقول إذا جئتني إذا كذا، شيء يحصل في وقت معين وليس أنه كله حاصل بإرادة، هذه إرادة. ثم بعد ذلك تتجدد إرادة أخرى في الوقت المعين لحصوله في هذا الوقت المعين. وكذلك يقال في العلم وفي غيره، فكونه الإرادة واحدة عندهم لا تتعدد ولا تتجدد، هذا على أصولهم، وأصولهم غير صحيحة وغير دقيقة في هذا الموطن. قال قائمة بذاته تعالى يخصص بها الممكن ببعض ما يجوز عليها على وفق العلم. ومعنى يخصص بها الممكن، كاتب هو يرجع لعله يرجح له بها، هذا هو الأطع، يرجح بالحاء بها وقوع بعض ما يجوز عليه بدلا من عن وقوع مقابله. والذي يجوز على الممكن ستة أمور. يعني الإرادة هي التي ترجع. الآن بالنسبة للمعدوم هذا، هل يوجد مثلا في المشرق ولا في المغرب؟ هل يوجد طويلا أو قصيرا؟ هل يوجد مثلا مسلما أو إلى غير ذلك؟ ما الذي يرجح؟ يرجح إرادة الله. لكن نحن عندنا الإرادة هذه أيضا هي ليست إرادة مجردة، بل مقرونة بحكمة الله عز وجل، وهم ينفون الحكمة. ولهذا يقولون يجوز أن يريد الله عز وجل أي شيء، يجوز أن يريد من العباد كلهم أن يشركوا به وأن يفعلوا الفواحش وأن يظلموا وأن يسفكوا الدماء وأن ويجوز أن يأمرهم بالتوحيد والعدل والصدق والإخلاص، والأمران بالنسبة له سواء. اللهم لك الحمد على ما هديتنا وأنقذتنا من هذه العقيدة الباطنة التي عليها جمهور كثير من المتأخرين من العلماء الكبار ومن طلاب العلم ومن من دونهم ومن بينهم. يقولون الشرك والتوحيد بالنسبة إلى الله سواء، والعفة والفحش بالنسبة إلى الله سواء، وإنما إرادة رجحت مثلا على مثل من غير سبب يعني واضح بهذا، ولا أن بينهما فرقا في ذاتيهما. هذا يعني أمر لا، حتى كلمة باطل قليل عليه. طيب يقولون والذي يجوز على الممكن ستة أمور تقابلها ستة أخرى، وهي الوجود ويقابلها العدم، والصفة المخصوصة كالبياض ويقابلها سائر الصفات، والزمن المخصوص كزمن طلوع الشمس ويقابله سائر الأمكنة، والمكان المخصوص كبلد كذا ويقابله سائر الأمكنة، والجهة المخصوصة كجهة المشرق. ما أدري يعني ما الفرق الدقيق بين المكان والجهة، ظاهر لي أن الجهة داخلة في المكان في جملته، ويقابلها سائر الجهات، والمقدار المخصوص كالطول ويقابله سائر المقادير كالقصة. وتسمى هذه الأمور المكونات المتقابلات. كان هناك أبيات أعطاها لنا الشيخ محمد الحسن لكنني لا أضبطها، يا الممكنات المتقابلات إيش أدري ستة كذا، المقادير والجهات إلى آخره، أبيات ذكرها لنا. وقال وتسمى هذه الأمور بالممكنات المتقابلات أي المتنافيات، بمعنى لا يجتمع منها واحد مع ما يقابله، وهي تتعلق بسائر الممكنات، ودليلها من النقل إن الله يفعل ما يريد. يقولون دليل القدرة من العقل أن اختصاص الممكن ببعض أفراده، ثم إذا قلنا لهم ووقوع الكون على أحسن ما يكون وكذا دليل الحكمة، يقولون لا، تخيل التناقض، مع أن دلالة هذا الاتساق العجيب على الحكمة أعظم بكثير من دلالة مجرد الترجيحات على الإرادة. لكنه الإلف العلمي، أنت ألفت شيئا وطريقا وقيل لك هذا أهل السنة وكذا ولا تخرج عنه، وإرهاب فكري وانتهى الأمر. قوله علم وهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى متعلقة بجميع الأمور على وجه الإحاطة من غير سبق خفاء، يعني ليس معناه أنه كان لا يعلمها ثم علم، طبعا يضل ربي ولا ينسى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قولنا بجميع الأمور أي الواجبات والجائزات والمستحيلات. العلم ليس مثل القدرة، يتعلق حتى بالمستحيلات والواجبات، ومثلا صفاته لا شك أن الله يعلمها، فيعلمها سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. لكن كما قلنا هذا لا ينفي مسألة تجدد العلم، وهي مسألة دقيقة لا تذكر أمام غير المتخصصين، يعني أن الله عز وجل كونه يعلم الشيء أزلا هذا شيء ثابت وحق، ثم بعد أن يحصل الشيء، يعني هو يعلم ماذا في الأزل أنه سيحصل، لأن هذا الشيء ما حصل إلى الآن، فمثلا أن فلانا سيولد إلى أن بقي سنتان ستة أشهر يوم لحظة ثم ولد، بعد أن ولد يعلمه مولودا وعلمه مولودا غير علمه أنه سيعلم، مثل مسألة العلم البصر، هل يمكن أن نقول يراه قبل وجوده وهو معدوم؟ طبعا لا يمكن. وليس هذا لأنه نقص في سمع الله وبصره تعالى الله، بل لأنه أصلا شيء ممتنع، فليس أصلا بشيء حتى يقال الله عز وجل لماذا لا يفعل، هذا شيء ممتنع. فلذلك وبهذا تنحل عنك إشكالات تفسيرية كثيرة في قول مثلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقل، يعلمه متبعا له، ليس معلم يعلم في اللي هو في من أزل يعلم أنه من سيتبع الرسول، أما من اتبع الرسول فهذا يكون بعد حصول الشيء، وهذا الذي يسميه بعضهم بعلم الظهور. ولهذا يفسر السلف يقولون لنرى، لاحظ الربط بين العلم والرؤية. صحيح، ما فإن رؤيته مطيعا هذا لا تحصل إلا بعد حصول الفعل منه في الواقع وفي الخارج حتى يكون مبصرا ومرئيا. طيب، وهذه دقيقة، قد حضرت الشيخ إبراهيم رحيلي وفقه الله ذات ليلة سئل عن هذه المسألة في المسجد النبوي فاعتذر عن الإجابة وقال السائل يأتينا يعني في الخاص أو يعني يقول بعد الدرس، لأنه قال يعني قد لا يناسب وقد لا يفهمها. وقد أحسن، لأن بعض الناس إذا سمع هذا ربما يذهب إلى بلدي ويقول وهابي يقولون الله لا يعلم الشيء حتى يكون، وهذا باطل. قال والدليل عليه من القرآن إن الله بكل شيء عليم، وقوله حياة وهي الصفة السابعة من صفات المعاني، وهي صفة قديمة قائمة بذاته تقتضي اتصافه بالعلم وغيره، يعني هي الصفة التي لأن غير الحي لا يوصف بهذه الأشياء، من الصفات الواجبة له هذا وغيره من الصفات الواجبة له، هذا بيان من بيانية للغير. قال هذا معنى حياته تعالى، وأما حياة غيره فهي كيفية يلزمها قبول الإحساس والحركة والإرادية، وهي لا تتعلق بشيء على طريقتهم، ودليلها من النقل هو الحي لا إله إلا هو. جاء الخبر بحذف الهمزة، أي الدليل من القرآن والحديث بثبوت هذه الصفات وكذلك الأدلة العقلية، انتهت صفات المعاني. والمراد بصفات المعاني الصفات التي هي موجودة في نفسها، سواء كانت حادثة يعني ولو في غير الله، يعني هو يقصد كبياض الجرم، الجرم بكسر الجيم، الجرم هو الذنب، والجرم الجسم مثلا وسواده، أو قديمة سواء الصفة حادثة أو قديمة كعلمه تعالى وقدرته. فكل صفة موجودة في نفسها فإنها تسمى في الاصطلاح صفة معنى، والله أعلم، يعني حقيقية الوجود ليست اعتبارية أو نسبية أو لنفي شيء أو كذا مثل ما تقدم في الصفات السلبية والنفسية، الله أعلم. ثم انتقل يتكلم عن الصفات المعنويات، ومعنى المعنوية صفة ثابتة للذات لا تتصف بوجود ولا عدم، فقال وهذا فيه خلاف في ثبوته عندهم، كونه عالما كونه سميعا هل هذا غير العلم البصر الكذا الكذا، هذا اختلفوا فيه، لعلنا يعني نأخذه في درس قادم، لا نريد أن نطيل عليكم لتأخر الوقت، وننظر إن شاء الله في تعديل أوقات الدرس إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.